قال الإمام النسائي رحمه الله: ما يكره من الصلاة عند الإقامة. وقال: أخبرنا سويد بن نصر قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك عن زكريا قال: حدثني عمرو بن دينار قال: سمعت عطاء بن يسار يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: ما يكره من الصلاة بعد الإقامة. المقصود من هذه الترجمة أن إيجاد الصلاة أو إحداث الصلاة بعد الإقامة أن ذلك مما يكره، والمقصود بالكراهة هنا كراهة التحريم، لأن الحديث الذي أورده وكذلك الأحاديث الأخرى تدل على ذلك، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يعني ليس الإنسان يتشاغل بالنفل عن الفرض، ليس الإنسان يتشاغل بالنفل عن الفرض، وإنما إذا أقيمت الصلاة المفروضة فعلى الإنسان أن ألا يبدأ بصلاة بعد الإقامة أو عند الإقامة، وإنما عليه أن يدخل في الصلاة المكتوبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. والمكروه يطلق في عرف المتقدمين ويراد به ما يشمل الحرام، وأما عند الفقهاء فإن المكروه دون المحرم، كما أن المندوب عندهم دون الواجب، فالمكروه عندهم دون المحرم. ويطلق والمعروف عند المتقدمين، وهو الذي يأتي في الشرع، أن المكروه يراد به المحرم، لأن الله عز وجل لما ذكر جملة من المحرمات في سورة الإسراء قال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فهذا إذا دخل الإنسان في الصلاة النافلة بعد الإقامة. أما إذا كان قبل الإقامة، أما إذا كان قبل الإقامة ففي خلاف بين العلماء، منهم من يقول إنه يتمها خفيفة، ومنهم من يقول إنه يقطعها، يتمها خفيفة، ويستدل بقوله، يستدل بالآية: ولا تبطلوا أعمالكم، لا تبطلوا أعمالكم، قالوا فقطعها هذا من إبطال العمل. ومنهم من قال إنه يقطعها لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، لأن قوله فلا صلاة إلا المكتوبة يدل على أنه يتركها. لكن فصل بعض العلماء فقال: إن كان في أولها وانشغاله بها يؤدي إلى فوات شيء من الركعة فإنه يقطعها، أما إذا كان في آخرها وقد مضى أكثرها فإنه يتمها خفيفة، يتمها خفيفة، لأنه إذا أتمها خفيفة يمكن أن يتم ذلك في في في زمن الإقامة أو بعيد زمن الإقامة قبل الدخول في الصلاة. وهذا القول المفصل الذي يظهر أنه هو الأولى، لأنه إذا كان في أول الركعتين اللتين قد دخل فيهما قبل الإقامة فإنه يقطعها، لأن انشغاله بالركعتين يفوت عليه جزءا من الصلاة. وأما إذا كان في آخرها فإنه يتمها خفيفة، وإذا ابتدأها بعد الدخول في الصلاة أو بعد الإقامة فإن ذلك غير سائغ وجائز، ويدخل ذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا مكتوبة. وقد أورد النسائي رحمه الله حديث أبي هريرة من طريقين، حديث أبي هريرة من طريقين، وهما بلفظ واحد: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا مكتوبة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا مكتوبة. ومن عبارات الفقهاء التي تتفق مع النص هذه العبارة، لأنه يأتي في كتب الفقه وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة وقوله لا صلاة خبر بمعنى النهي يعني مثل فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فلا رفث يعني فلا يرفث ولا يفسق وهنا لا صلاة يعني لا يصلي يعني خبر يراد به النهي يعني معناه أنه نهي عن الصلاة إلا المكتوبة التي يصليها التي أقيمت والتي يصليها الإنسان لكن يستثنى من ذلك فيما إذا كان الإنسان متنفلا وقد صلى المكتوبة من قبل فإن صلاته تلك تكون نافلة ولكن هي المكتوبة التي أقيمت والتي يصليها الناس ويؤمهم إمام فيها لكن من كان مفترضا وقد صلى الفريضة من قبل ووجد هذه الصلاة تقام جماعة ودخل بها فإن صلاته تلك نافلة ولا يقال إنها فريضة لأن الفريضة هي الأولى وتلك التي صلاها مع الجماعة التي أقيمت بعد أدائه الفريضة هذه تعتبر نافلة وقد مر بنا جملة من الأحاديث الدالة على هذا المعنى وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في مسجد الخيف صلاة الصبح فلما فرغ من الصلاة وجد رجلين قد جلسا ناحية فدعا بهما فأتي بهما ترتعد فرائصهما فقال ما لكم ألم تصليا قال إنا صلينا في رحالنا قال إذا صليتما في رحالكما وأتيتما والإمام لم يصلي فصليا معه تكن لكما نافلة فتلك الصلاة هي نافلة في حقهما وإن كانت التي أقيمت مكتوبة وهي صلاة جماعة يعني مفروضة لكن في حق من كان مفترضا من قبل وأدى فرضه تكون نافلة فقوله إذا أقيم الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة يعني في حق من سبق أن صلى المكتوبة لا تكون مكتوبة في حقه ولا تكون فريضة في حقه وإنما تكون نافلة فيكون هذا مما يستثنى يعني من كون الإنسان يؤدي نافلة في وقت المكتوبة أو في وقت أداء المكتوبة لأنه سبق أن أدى المكتوبة والمكتوبة لا تؤدى مرتين وإنما تؤدى مرة واحدة وهي الأولى وهي الأولى إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة متن الإسناد أخبرنا سويد بن نصر أخبرنا سويد بن نصر هو المروزي وهو ثقة خرج حديثه الترمذي والنسائي أخبرنا عبد الله بن المبارك المروزي أيضا وهو ثقة ثبت جواد مجاهد عابد ذكر ابن حجر في التقريب جملة من صفاته ثم عقبها بقوله جمعت فيه خصال الخير وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عن زكريا بن إسحاق وهو ثقة أخرج حديثه من؟ لا بن إسحاق ما أدري هذا ها؟ اعتقدت أنه الذي زائد لا هو بن إسحاق خرج له لعله مسلم والأربعة ما أتذكر زكريا بن إسحاق خرج له الجماعة زكريا بن إسحاق ثقة خرج له الجماعة أصحاب الكتب الستة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن دينار المكي يعني ذاك اللي هو زكريا بن إسحاق المكي نعم. هو مكي أيضا وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عن عمرو بن دينار المكي وهو ثقة حديثه أيضا عند أصحاب الكتب الستة عن عطاء بن يسار الهلالي مولى ميمونة وهو المدني وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر الصحابة حديثا على الإطلاق وحديثه عند أصحاب الكتب الستة قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد عن شعبة عن ورقاء بن عمر عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى وهو باللفظ المتقدم، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. والإسناد أخبرنا محمد أحمد بن عبد الله، أحمد بن عبد الله بن الحكم، أحمد بن عبد الله بن الحكم إيش قال عنه؟ ثقة خرج له مسلم والترمذي والنسائي. ومحمد بن بشار شيخ الثاني، شيخ النسائي الثاني. محمد بن بشار هو بن دار الملقب بن دار، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لهم جميعا، كلهم روى عنه مباشرة وبدون واسطة. أيوه. قال حدثنا محمد، قال حدثنا محمد، والمراد به ابن جعفر الذي هو غندر، لأنه إذا جاء محمد بن بشار يروي عن محمد ومحمد يروي عن شعبة، فالمراد به غندر الذي هو محمد بن جعفر، وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. أما شعبة فهو شعبة ابن الحجاج الواسطي الثقة الثبت الذي وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهو لقب رفيع وصفة عالية لم يظفر بها إلا القليل النادر من المحدثين مثل شعبة وسفيان الثوري وإسحاق بن راهوية والبخاري والدارقطني. يروي عن ورقاء بن عمر وهو ثقة خرج حديثه، صدوق خرج حديثه الجماعة، وهو صدوق خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، صدوق خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، ورقاء بن عمر. عن عمرو بن دينار عن عطاء، عن عمرو بن دينار عن عطاء عن أبي هريرة، وهؤلاء في الإسناد المتقدم. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن سعد بن إبراهيم عن حفص بن عاصم عن ابن بحينة رضي الله عنه أنه قال أقيمت صلاة الصبح فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي والمؤذن يقيم، فقال أتصلي الصبح أربعة؟ ثم أورد النسائي حديث ابن بحينة عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله تعالى عنه أنه قال أقيمت الصلاة الصبح وفرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي والمؤذن يقيم، فقال أتصلي الصبح أربعة؟ أتصلي الصبح أربعة يعني معناه أنه إذا تشاغل بالركعتين في وقت أداء الفريضة ثم بعد ذلك صلاهما ثم دخل في الفريضة، فيكون صلى بعد الإقامة أربع ركعات. وهذا سؤال استفهام إنكار، لأن الصلاة عندما تقام لا يصلى إلا المكتوبة وهي ركعتان، فلا يتشاغل في النافلة عن الفريضة، وإنما الإنسان يدخل في الفريضة وإذا فرغ من الصلاة يقوم ويصلي الركعتين، وهذا سائغ جاءت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني بعد صلاة الفجر نهي عن الصلاة، لكن قضاء ركعتي الفجر جائز لأنها جاءت السنة بذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالإنسان لا يتشاغل بالنفل عن الفرض، لأنه بحمد الله يمكنه أن يقضيه بعد أن يفرغ من الصلاة، وقد جاءت بذلك السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري كلمة نسبها إلى بعض العلماء، قال بعض الأكابر من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. من شغله النفل عن الفرض أو من اشتغل بالنفل عن الفرض فهو مغرور، ومن اشتغل بالفرض عن النفل فهو معذور، لأن كونه يؤدي الواجب ويتشاغل بما هو واجب يعني هذا معذور، يعني كونه ما يشتغل بالنافلة لأن الفريضة مقدمة على النافلة، لكن من يتشاغل بالنوافل ويقصر في الفرائض أو تشغله عن الفرائض فإنه يكون مغرورا لأنه ترك ما هو واجب عليه وما هو مطلوب منه حتما إلى كوني إلى ما ليس بمطلوب منه حتما وإنما مطلوب منه على سبيل الاستحباب، ثم يمكنه أن يقضيه لو اشتغل بالفرض كما هو مطلوب منه، لو اشتغل بالفرض كما هو مطلوب منه. الحاصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر عليه وقال أتصلي الصبح أربعا، وذلك كما ذكرت كونه يعني في وقت الصلاة يصلي النافلة ثم يدخل مع الناس في الفريضة، فيكون في ذلك الوقت الذي الناس يصلون الفريضة ركعتين هو يصلي في ذلك الوقت ركعتين نافلة ثم يلحق بالإمام ويصلي معه الفريضة، فهذا استفهام إنكار يدل على أن مثل ذلك العمل لا يجوز. لكن ذكرت أنه إذا كانت الدخول في الصلاة قبل الإقامة فإن كان في أول الصلاة يقطعها ويدخل في الصلاة مع الإمام، وإن كان في آخر النافلة فإنه يتمها خفيفة ويدخل مع الإمام ولا يفوته بذلك شيء. قال أخبرنا قتيبة، أخبرنا قتيبة ابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني ثقة ثبت خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، واسمه من الأسماء المفردة التي ليس له مشارك فيها، وهذه يسمونها الأسماء المفردة يعني التي يقل التسمية فيها أو يندر يكون التسمية فيها نادر، لأنه ليس في رجال الكتب الستة من يسمى قتيبة إلا هو، ليس يعني فيهم من يسمى قتيبة إلا هو، فهو من الأسماء المفردة، لأن هناك أسماء يكثر التسمية بها وأسماء يندر التسمية بها، بل قد يكون واحدا أو لا يعرف بها إلا شخص واحد مثلا، والكتب الستة ليس فيهم من يسمى قتيبة، رجال الكتب الستة من يسمى قتيبة إلا قتيبة بن سعيد هذا. حدثنا أبو عوانة، حدثنا أبو عوانة وهو الوضاح بن عبد الله اليشكري، الوضاح ابن عبد الله اليشكري وهو ثقة ثبت خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، ومشهور بكنيته أبو عوانة، مشهور بكنيته أبو عوانة، وفيه أبو عوانة متأخر صاحب المستخرج على صحيح مسلم، أبو عوانة صاحب المستخرج على صحيح مسلم الذي يقال لكتابه مسند أبي عوانة ويقال له صحيح أبي عوانة ويقال لمستخرج أبي عوانة، فهذاك متأخر عن هذا وهذا متقدم، لأن هذا من يعني يروي عنه النسائي بواسطة، يروي عنه النسائي بواسطة، وأما ذاك فهو مستخرج على صحيح مسلم، يعني يروي أحاديث مسلم بأسانيد لا يمر فيها على مسلم وإنما يلتقي فيها مع مسلم بشيخه أو شيخ شيخه أو من فوق ذلك الذي يسمى هذا المستخرج. عن سعد بن إبراهيم، عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف وثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن حفص بن عاصم، عن حفص بن عاصم ابن عمر بن الخطاب، عن حفص بن عاصم ابن عمر ابن الخطاب وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن ابن بحينة، عن ابن بحينة هو عبد الله بن مالك ابن بحينة، عبد الله بن مالك ابن القشيب مشهور بابن بحينة، وهو صحابي خرج حديثه مسلم ولا أربعة الجماعة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. قال في من يصلي ركعتي الفجر والإمام في الصلاة، وقال أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد قال حدثنا عاصم عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: جاء رجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح فركع الركعتين ثم دخل، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: يا فلان، أيهما صلاتك التي صليت معنا أو التي صليت لنفسك؟ ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي باب، وهي في من يصلي ركعتي الفجر والإمام في الصلاة. في من يصلي ركعتي الفجر والإمام في الصلاة. في من يصلي ركعتي الفجر والإمام في الصلاة، يعني أنه يدخل في ركعتي الفجر والإمام داخل في صلاة الفجر المفروضة. والصحابي منه عبد الله بن سرجس. وقد أورد النسائي حديث عبد الله بن سرجس رضي الله تعالى عنه أن رجلا دخل فصلى الركعتين، أي ركعتي الفجر، وهنا الركعتين هنا للعهد، العهد الذهني يعني، وهما ركعتا الفجر السنة المؤكدة المستحبة قبل الفجر، فصلاهما ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، يعني من أن صلى الركعتين ثم دخل مع الرسول صلى الله عليه وسلم وصلى الركعتين معه، لأن صلاة الفجر تطول فيها القراءة، لا سيما في الركعة الأولى فإنها تطال فيها القراءة، فيدخل الداخل ويصلي ركعتين ثم يدخل مع الرسول صلى الله عليه وسلم فيصلي، فيكون صلى الفريضة يعني بركعتيها، وصلى الركعتين وحده يعني في وقت صلاة الإمام. لكن هذا غير سائق، لأن الأحاديث التي مرت تدل على منعي، حيث قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وكذلك هنا جاء في هذا الحديث لما صلى الرجل قال له: يا فلان، أيهما صلاتك التي صليتها، أيهما صلاتك التي صليتها وحدك أو التي صليتها معنا؟ لأن الإنسان صلى في وقت إقامة الصلاة ركعتين وحده، يعني بعدما دخل الناس في الصلاة صلى ركعتين وحده ثم صلى ركعتين مع الإمام، وقد فاته جزء كبير من الركعة الأولى، وهو متشاغل في الركعتين اللي هي ركعتي الفجر. قال: أصلاتك أيهما صلاتك، الركعتين اللي صليتهما أو التي صليتهما معنا؟ وذلك أن الإنسان جاء من بيته يريد الصلاة التي هي الصلاة المكتوبة، فكونه يأتي والإمام يصلي ثم يدخل في شيء ما هو المقصود من الإتيان، بل تلك يمكن أن تصلى في البيت التي هي النافلة، هي تصلى في البيت وصلاتها في البيت أفضل. إذا كان الإنسان يعني جاء في قرب الصلاة أو قرب إقامة الصلاة، كان يصليها في البيت أفضل. لكن إذا كان جاء قبل الفجر وأذن لصلاة الفجر وهو في المسجد، فإنه يصلي ركعتين، يصلي ركعتين في المسجد. لكن كون الإنسان يتأخر ثم يجد الإمام يصلي ثم يتشغل بالركعتين، وقد جاء هو لصلاة الصبح، فيكون اشتغل بنافلة كان أداؤها في البيت أفضل، وترك أو تشاغل عن المكتوبة التي جاء من أجلها والتي نودي لها بحي على الصلاة حي على الفلاح، ثم بعد ذلك يتشاغل عن هذه الصلاة المكتوبة بصلاة نافلة كان أداؤها في البيت أفضل لو أداها قبل أن يأتي. وكذلك أيضا لا يفوت قضاؤها، بل قضاؤها ممكن بعد صلاة الصبح، إذا فرغ الإنسان من صلاة الصبح فإنه يؤديها. فهذا إنكار عليه وعتب ولوم، يدل على أنه فعل أمرا غير سائغ، وأن الصلاة التي جاء من أجلها وهي المقصودة في مجيئه وإتيانه قد تشاغل عنها بنافلة كان إتيانه بها بالبيت أولى، وإذا لم يأتي بها يمكنه أن يأتي بها بعد الصلاة، كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإسناد: أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي، يحيى بن حبيب بن عربي البصري، وهو ثقة خرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة. حدثنا حماد. حدثنا حماد هو بن زيد, وحماد هنا مهمل غير منسوب, يحتمل ابن زيد ويحتمل ابن سلمة, وهما في طبقة واحدة وفي بلد واحد, هما من أهل البصرة, لكن في ترجمة يحيى ابن حبيب بن عربي ما ذكر في شيوخه ابن سلمة, بل ذكر في شيوخ حماد بن زيد, لأن المزي في تهذيب الكمال لما ذكر شيوخ يحيى بن حبيب بن عربي لم يذكر فيهم ابن سلمة وإنما ذكر حماد بن زيد. إذن هذا المهمل هو حماد بن زيد, هذا المهمل الذي لم ينسب هو حماد بن زيد, وحماد بن زيد بن درهم وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. حدثنا عاصم. حدثنا عاصم وهو ابن سليمان الأحول, سليمان عاصم بن سليمان الأحول وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن سرجس. عن عبد الله بن سرجس صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وحديثه أخرجه مسلم وأصحاب السنة الأربعة. قال المنفرد خلف الصحابة, وهذا الإسناد من رباعيات النسائي التي هي أعلى الأسانيد عنده, لأن فيه يحيى بن حبيب يحيى وحماد وعاصم وعبد الله. نعم, يحيى بن حبيب وحماد بن زيد وعاصم الأحول وعبد الله بن سرجس, أربعة أشخاص, وهذا من أعلى الأسانيد عند النسائي, لأن النسائي ليس عنده ثلاثيات, أعلى ما بينه أو أقل عدد بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أشخاص. وقد ذكرت مرارا وتكرارا أن أصحاب الكتب الستة ثلاثة منهم عندهم ثلاثيات, وثلاثة ليس عندهم شيء أعلى من الرباعيات, ليس عندهم ثلاثيات. فالذين عندهم الثلاثيات, البخاري عنده 22 حديثا ثلاثية, والترمذي عنده حديث واحد ثلاثي, وابن ماجه عنده خمسة أحاديث ثلاثية بإسناد واحد, خمسة أحاديث ثلاثية وكلها بإسناد واحد, يعني رجال هذه الثلاثيات من الأول إلى الآخر هم جماعة واحدة, ليس يعني يأتي في إسناد شخص وفي إسناد شخص آخر, بل كل الخمسة إسنادها واحد, وإن كانت موضوعاتها مختلفة ليس حديثا واحدا وإنما هي حديث, لكن الإسناد واحدا, جاءت بإسناد واحد. أما مسلم وأبو داود والنسائي فأعلى ما عندهم الرباعيات. قال المنفرد خلف الصف, وقال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان قال حدثني إسحاق بن عبد الله قال سمعت أنس رضي الله عنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتنا فصليت أنا ويتيم لنا خلفه وصلت أم سليم خلفنا. ثم أورد النسائي المنفرد خلف الصف, وأورد فيه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي سبق أن مر وتعلق بالإمامة وبالجماعة, وهنا أورده من أجل الانفراد خلف الصف, والمراد بذلك المرأة التي صلت وراءه وهي أم سليم, لأنها منفردة خلف الصف, فالمرأة لها أن تصلي وحدها يعني خلف الصفوف, بل لو كانت وراء إمام وليس هناك رجال فإنها تصلي وراء الرجل, تكون صفا وحدها لا تصف بجوار المصلي الذي هو الإمام, لأن الإمام إذا كان يصلي معه رجل يكون عن يمينه, وإذا صلى معه امرأة تصلي وراءه تكون صفا وراءه. فالحديث هنا يعني يقول أنس أنه صلى, أن النبي زارهم في بيتهم, وأن أنسا ويتيم صلوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني صفا, والمرأة وأم سليم وراءهم في صف, فهي منفردة خلف الصف, فانفراد المرأة خلف الصف وكونها تصف وحدها ذلك سائغ إذا لم يكن معها نساء أخريات يصلين معها فتصف وحدها، لا تصف مع الرجال، بل ولا تصف بجوار الإمام، لا تصف بجوار الإمام، يعني رجل يصلي هو زوجته لا تصلي بجواره، وإنما تكون صفا وراءه، لأن أم سليم لما صلت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع وابنها واليتيم صلت وراءهم وحدها، فدل ذلك على أن صف كون المرأة تصلي وحدها خلف الصف أن ذلك سائغ، بل هو متعين إذا لم يكن معها نساء، لأن لا تصف الرجال، لا تصف الرجال، بل إن كان مع نساء صف كنا صف بعضهن مع بعض وكنا صفا، وإن كانت واحدة فإنها تكون وحدها صفا وحدها، ليس لا تصف الرجال لا في صفوفهم، ولا تصف الإمام بأن تكون بجواره عن يمينه كما هو الحال بالنسبة للرجال. الحديث مطابق للترجمة من جهة أن فيه انفراد خلف الصف وهي المرأة التي صلت، وأما بالنسبة للرجال فإن الإنسان ليس له أن ينفرد خلف الصف مع القدرة على كونه يصلي مع الصف إلا إذا كان مضطرا ولم يكن هناك مجال، بل إما أن يصلي جماعة وحده وراء الصف أو تفوته الصلاة فإنه في هذه الحالة يصلي. أما إذا كان مقصرا والصف موجود في طرفه مكان ثم صلى وحده فإن عمله غير صحيح، ويجب عليه أن يعيد صلاته، لأنه جاء في الحديث لا صلاة أنه رأى رجلا صلى وحده فأمره بالإعادة، أمره بالإعادة. لكن إذا كان مضطرا إلى ذلك ولم يكن هناك تمكن من أن يصلي في الصف، بل تساهل لم يكن تمكن لأن الصف قد اكتمل وهو إن لم يصلي وحده فتت الصلاة، فإن صلاته في هذه الحال صحيح. أما إذا كان جاء وصف وحده والصف لم يكتمل فصلاته غير صحيحة، وعليه أن يعيد الصلاة. هذا بالنسبة للرجال. أما بالنسبة للنساء فقد عرفنا الحديث الدال على أن المرأة تصف وحدها إذا لم يكن معها نساء. نعم. سند. أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن. أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن، وهو ابن المسور بن مخرمة الزهري، وهو صدوق خرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة. قال حدثنا سفيان. قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة. سفيان وهو ابن عيينة المكي، وهو ثقة ثابت حجة، حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حدثني إسحاق بن عبد الله. قال حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة المدني، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. قال سمعت أنس. قال سمعت أنس، وأنس هو عمه أخو أبيه لأمه، لأن عبد الله بن أبي طلحة أخو أنس بن مالك لأمه، أم سليم هي جدة إسحاق وهي أم عبد الله بن أبي طلحة، وعبد الله بن أبي طلحة يعني وأنس بن مالك ابن أم سليم، فهو عمه أخو أبيه لأمه، إسحاق يروي عن عمه أخي أبيه لأمه، وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، الذي هو إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، يروي عن أنس بن مالك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه وأحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الإسناد رباعي، من أعلى الأسانيد عند النسائي، لأن فيه محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن عبد الله بن محمد عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة الزهري يروي عن سفيان بن عيينة، وسفيان يروي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، وإسحاق يروي عن أنس، فهم أربعة بين النساء وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كما ذكرت في الإسناد المتقدم من أعلى الأسانيد عند النساء التي هي الرباعيات. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا نوح يعني ابن قيس عن ابن مالك وهو عمرو عن أبي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كانت امرأة تصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم حسناء من أحسن الناس قال فكان بعض القوم يتقدم في الصف الأول لئلا يراها ويستأخر بعضهم حتى يكون في الصف المؤخر فإذا ركع نظر من تحت إبطه فأنزل الله عز وجل ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. ثم أورد النسائي حديث ابن عباس حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو ليس واضح الدلالة على الترجمة لأنه ليس فيه دلالة على انفراد خلف الصف وإنما يعني فيه أن بعضهم يكون في الصف الأول وبعضهم في الصف المؤخر لكن ليس واضحا بأنه يكون وحده ليس واضحا بأنه يكون وحده وإنما يعني يكون في الصف المؤخر الذي هو شر الصفوف كما جاء في الحديث المتقدم الذي رواه مسلم في صحيحه والنسائي وغيره خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها فيكون شر صفوف الرجال قريب من شر صفوف النساء قريب من شر صفوف النساء وهذا الذي جاء في هذا الحديث يعني يعتبر مثال من الأمثلة التي تبين شر الصفوف بالنسبة للرجال والنساء لأن آخر صفوف الرجال الذي هو قريب من النساء هو شر صفوفهم وأول صفوف النساء الذي هو قريب من الرجال هو شر صفوفهن وكلما كان الرجال بعيدين عن النساء والنساء بعيدة عن الرجال كلما كان ذلك أفضل فالرجال يتقدمون للصفوف الأول فالذي يليه والنساء إذا صرنا في الصف المؤخر فإنهن صرنا في خير الصفوف وإذا صرنا في المقدم صرنا في شر صفوفهن وهذا كما هو معلوم إذا كان معهم رجال وأما إذا كان النساء يصلين وحدهن فصفهن الأول هو خير صفوفهن إذا كان النساء يصلين وحدهن جماعة فالصف الأول هو خير لكن الوصف بالشر فيما إذا كنا مع الرجال فأول صفوفهن هو شرها وآخر صفوف الرجال هو شرها وقد أورد النسائي حديث عبد الله بن عباس أن امرأة كانت تصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وكانت حسناء وكان بعض القوم يأتي ويصلي في أول الصفوف فيكون بعيدا عن النساء وبعضهم يصلي في الصف المؤخر فإذا ركع نظر من إبطه وهذا الحديث استنكره بعض العلماء كابن كثير في تفسيره لسورة الحجر وبعضهم صححه وقال إنه يعني يحمل لعله يحمل على أن هذا من بعض المنافقين أو من بعض الجهلة من الأعراب أو من بعض الجهلة من الأعراب الذين يحصل منهم مثل ذلك الشيء فأنزل الله عز وجل قال ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين والمعروف والمشهور في هذه الآية أن المقصود بذلك الخليقة أولهم وآخرهم الله تعالى يعلم من تقدم ومن تأخر يعلم من تقدم ومن تأخر ويعني كذلك من يكون متقدم في الصف ومن يكون متأخر يعني فيه استقدام وفيه تأخر لكن الآية يعني سياقها ولحاقها يدل على شمول علم الله عز وجل لأول الخليقة وآخرها وأن الله تعالى عالم بكل شيء وأنه لا يخفى عليه خافية وأن الله تعالى يحشر الجميع الذين هم الأولون والآخرون ويحاسبهم وكما قال الله عز وجل إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الإسناد أخبرنا قتيبة وقد مر ذكره. حدثنا نوح وهو بن قيس نوح بن قيس وهو هو عمرو عن عمرو بن مالك عن ابن مالك وهو عمرو وهو النكري وهو صدوق له أوهام خرج حديثه البخاري في خلق أفعال العباد وأصحاب السنة الأربعة